وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. ما معنى على القول الجديد؟ أحسن، يعني على قول الشافعي الثاني في مصر. فالقديم اسم لما كان عليه في العراق، والجديد اسم لما صار عليه في مصر، وهي أقوال قليلة بلغها بعض أصحابه 17 مسألة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.